فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وفعلكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الكريمة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله جل وعلا أن يجمعنا في الآخرة مع إمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، مشكاة الأنوار سلسلة إيمانية في الأحاديث القدسية التي يرويها سيد البشرية عن رب البرية، تجدد إيماننا وتزكي أخلاقنا وتأخذ بأزمة قلوبنا إلى ظلال العرش، وتروح بأرواحنا إلى رياض الهمم، وتضيء في نفوسنا نور التقى، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتنثر في ربوعنا مسك العلا، وتداوي زكام غفلتنا لنستنشق شذى الهدى ونستروح عبير الأسحار. عسى أن نتذوق طعم الأنس بالعزيز الغفار، فما أسعد الحياة مع الله وما أهنأ العيش مع الله. ولا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. إلهي وسيدي ومولاي، ها هو رمضان قد انتهى، وها هو رمضان قد مضت أيامه سريعة، فاللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، واختمه لنا برضوانك، واجعل مآلنا إلى جنانك، وأعذنا من سخطك وعقوبتك وعذابك ونيرانك. إلهي وسيدي ومولاي، اجعلنا من المقبولين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار، واستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا، واحفظ أولادنا، واهد شبابنا، وبارك أمتنا، ووفقها لكل ما تحبه وترضاه، وزدها شرفا وكرامة يا أرحم الراحمين. إلهي وسيدي ومولاي، اجمعنا مع نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنعيش الليلة مع قبس مهيب من مشكاة الأنوار، مع حديث قدسي يرويه الحبيب النبي عن الرب العلي، يرويه صدر الرواه عن ربه جل علاه، يرويه مصدر الثقات عن رب الأرض والسماوات. حديثنا الليلة حديث صحيح، اخترته عن قصد وعن عمد، بعد ليلة 27 من شهر رمضان لعام 1430 من الهجرة، بعدما رأيت الأمة بفضل الله جل وعلا قد هرعت إلى بيوت الله عز وجل، وملأت المساجد وتعطت المساجد بأنفاس الصائمين، وزينت المساجد بدموع الخاشعين الباكين الذين يسمعون إلى قرآن رب العالمين في صلاة القيام، تعمدت أن أختار الليلة حديثا في فضل هذه الأمة وكرامة هذه الأمة ومكانة هذه الأمة. وإن يسر الله عز وجل لنا ليلتين قادمتين في رمضان، ربما أختار حديثا آخر في فضل الأمة وكرامة الأمة ووعد الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بنصر الأمة وتمكين الأمة وعز الأمة. حتى لا يجرد أحد من أحبابنا وأولادنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم من خيريتها وكرامتها ومكانتها لمجرد أنها تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف. إن يسر الله لنا ذلك ربما أفرد ليلة كاملة مع حديث قدسي آخر في كرامة الأمة ووعد الله لنبيه بنصر الأمة وعزها وتمكينها، حتى لا يقنط أحد، وحتى لا ييأس أحد، وحتى لا يجرد الأمة من خيريتها أي أحد وإن كانت تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف. قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلئن كانت الأمة تمر الآن بمرحلة من مراحل الضعف فلطالما مرت أمة الحبيب بكثير من مراحل العز والتمكين والنصرة والتأييد. أسأل الله جل وعلا أن يزيد أمة الحبيب شرفا وكرامة ومكانة وعزا ومجدا ورحمة وبركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها إلى مجدها وعزها وقيادتها ومكانتها وريادتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا الليلة رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرضت الأمم، وفي لفظ أحمد وابن حبان: عرضت الأمم في الموسم، فرأيت أمتي. قال عليه الصلاة والسلام: فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم. عرضت الأمم في الموسم فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم، قد ملأوا السهل والجبل. فقال الله، خلي بالك بقى هنا، فقال الله عز وجل: يا محمد أرضيت؟ الله الله الله الله. قال الله عز وجل: يا محمد أرضيت؟ فيقول: نعم أي ربي، نعم أي ربي، يعني نعم رضيت يا رب. فيقول الحق جل جلاله، فيقول الحق جل جلاله لنبينا عليه الصلاة والسلام: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ومع هؤلاء، يعني مع هذا العدد الكريم الكبير الذي أعجبت بكثرته وهيئته وقد ملأوا السهل والجبل، مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام صحابي جليل يقال له عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. فقال رسول الله في روايتنا هذه: اللهم اجعله منهم، اللهم اجعله منهم. في رواية احمد وابن حبان قال النبي صلى الله عليه وآله: اللهم اجعله منهم. فقام رجل اخر فقال: يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. هذا حديث قدسي جميل في شطر أو جزء منه، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا محمد أرضيت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول الله عز وجل: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال الله، قال الله: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. هذا الحديث القدسي الجليل الجميل أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث طويل جميل. قال نبينا الجليل صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. في رواية في سنن الترمذي أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، ثم قيل لي انظر إلى الأفق الآخر. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه إضافة جديدة في الرواية في الصحيحين، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم نهض فدخل منزله، يعني قال لهم هذا الحديث النبوي ثم دخل منزله، نهض فدخل بيتا من بيوته رضي الله عنهن جميعا. فخاض الصحابة في أولئك، أي في أولئك الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يخرج من قبره إلى أرض المحشر إلى الجنة مباشرة دون أن يقف في ساحة الحساب بين يدي الملك الوهاب، ودون أن يتعرض لأي لون من ألوان العذاب. فخاض الصحابة في أولئك، يا ترى من هؤلاء السعداء؟ من هؤلاء السعداء الذين سعدوا سعادة لا شقاوة بعدها أبدا؟ فقال بعضهم، يعني قال بعض الصحابة، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم، ما الذي تخوضون فيه؟ انتم بتتناقشوا في ايه وبتتكلموا في ايه؟ ما الذي تخوضون فيه؟ فقالوا في أولئك، أي في أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال، يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال له النبي، انت منهم. فقام رجل اخر فقال، يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال، سبقك بها عكاشة. أيها الأفاضل، هذا الحديث القدسي والنبوي يبين مكانة أمة الحبيب النبي عند الرب العلي. الله جل جلاله يقول لنبيه، يا محمد أرضيت؟ ولذلك والله ما كرمت الأمة إلا كرامة من الله لرسوله، والله ما شرفنا وما كرمنا إلا بتوحيدنا لربنا وإيماننا بنبينا وحبيبنا ورسولنا. لا كرامة لنا ولا قيمة لنا بغير التوحيد وبغير الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله يخاطب حبيبه ويقول، يا محمد أرضيت عن فضل الله على أمتك؟ أرضيت عن عطاء الله لأمتك؟ أرضيت عن بركات الله التي تتنزل على هذه الأمة الميمونة؟ أرضيت؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم أي ربي، نعم رضيت. أي فضل هذا وأي كرم هذا؟ قد تتعرض الأمة في مرحلة من المراحل في الدنيا للمحن والفتن والابتلاءات والضيق والهزائم والجوع والآلام، للتمحيص تارة وللتطهير تارة ولرفع الدرجة عند الله تارة ثالثة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لأن بعض أحبابنا يريدون أن يجردوا الأمة الآن من كل خير ومن كل فضل، بل وربما يحكمون الآن على الأمة بالهلاك الكامل وبالفساد القاطع لمجرد أنها تمر بمرحلة من مراحل الضعف والهزيمة. لا أنكرها، لا أنكرها، ولكن هذا منهج خاطئ ومنحرف عن الصواب وبعيد عن الحق. فليس معنى أن يخطئ الإنسان أن يحكم عليه بالهلاك أو أن يخرج بهذا الخطأ من دين الله سبحانه وتعالى أبدا. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وهذه الأمة قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم ذكر من بين هؤلاء المصطفين الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، ذكر الله هذه الأصناف. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا ممن اصطفاهم الله، نعم، فمنهم الظالم لنفسه. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم أيضا السابق بالخيرات، كل هؤلاء ممن اصطفاهم رب الأرض والسماوات. صحيح كل له درجة وكل له مكانة، لكنهم جميعا ممن اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ما قيمة الحضارة المادية التي خلت من طهارة الروح، من تزكية الأخلاق، من سلامة الضمائر، من انشراح الصدور، من زكاة النفوس؟ ما قيمة حضارة مادية يفعل فيها الإنسان بالإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات؟ لا تغتر بحضارة مادية، لا أنكر ماديتها، لكنها حضارة متعفنة الضمير، حضارة متعفنة القلوب، بشركها بالله علام الغيوب، بتجاهلها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتزكيتها لأخلاقها وعدم تزكيتها لأخلاقها. ما قيمة هذه الحضارة في جانبها المادي؟ ما قيمة حضارة مادية تصنع السلاح والقنابل والصواريخ والطائرات لتدك بها المصانع والمزارع والمدارس والبيوت على أهلها وعلى شيوخها ونسائها وأطفالها؟ أي قيمة لحضارة مادية تعفن ضميرها وفسد قلبها وفسدت أخلاقها؟ لا قيمة لأي حضارة إلا بالروح، بالإيمان، بالعقيدة، بالأخلاق، بالسلوك، بالمعاملات. نعم، قد تنجح الحضارة المادية التي تعزف على وتر واحد وتطير بجناح واحد، قد تنجح لمدة، ولو طالت هذه المدة فإنها حتما ستسقط وستنهار، والواقع والتاريخ شاهدان على صدق ما أؤصل وأقول الآن. ومن بديع ما قاله المفكر الشهير شبنجلر، يقول: إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هنالك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع صورة، ألا وهي حضارة الإسلام الذي يمتلك وحده أقوى قوة روحانية نقية. نعم، الإسلام دين الله الذي يضمن السعادة للبشر في الدين والدنيا وفي الدنيا والآخرة. ويوم أن طبقت وحولت الأمة المحمدية الميمونة هذا الإسلام في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، سادت الأمم وتحولت بهذا الدين من رعاة للإبل والبقر والغنم إلى قادة لجميع الدول والأمم، وقدمت للأكاسرة والقياصرة الحضارة الحقيقية في جانبيها العلمي والمادي والعقدي والإيماني والأخلاقي والروحي والسلوكي. نعم أيها الأفاضل، أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة مرحومة، وأنا لا أريد أن أخرج بعيدا عن أولئك السعداء الذين من الله عز وجل على هذه الأمة فجعلهم منها، فجعل هؤلاء السعداء من خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا محمد أرضيت؟ فيقول: نعم أي ربي، رضيت بكثرة أمتي في طريقها إلى الجنة، رضيت بهيئتها ورضيت بعددها، فهي أكثر الأمم في الجنة كما ذكرت قبل ذلك. أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحدها لها نصف الجنة، وكل الأمم لها النصف الآخر. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وفي رواية عبد الله بن مسعود في الصحيحين: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة من شعر من صوف، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أي نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أو شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو في جلد الثور الأحمر. هذه مكانة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كرامة الأمة المحمدية الميمونة، زادها الله شرفا وكرامة تكريما من الله لحبيبه ورسوله ومصطفاه. يا محمد أرضيت؟ فيقول: نعم أي ربي رضيت. فيزداد الرضا ويزداد العطاء ويزداد الفضل من رب الأرض والسماء لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل له: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية ابن عباس في الصحيحين في الحديث النبوي فصل النبي عليه الصلاة والسلام في شأن هؤلاء، وقد ذكرت الرواية في الحديث القدسي أيضا أحوال هؤلاء. قال الله عز وجل: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب أو بغير حساب، الذين لا يسترقون، هكذا في الحديث القدسي، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في رواية أخرى جميلة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة، يا رب اجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلني وإياكم منهم، وما ذلك عليه بعزيز. صحيح، أين نحن إلى جوار السابقين من الصحابة رضي الله عنهم، ومن التابعين وتابع التابعين والأئمة المهديين، لكن والله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أمة ميمونة لا يدرى أين الخير فيها. الخير فيها لا ينقطع، وهي كالمطر، حيثما نزل نفع، وفي الآخرين من أمثالنا من اشتاق النبي لرؤيتهم وجعلهم إخوانه. أقول في المتأخرين من أمثالنا في هذه الأمة من اشتاق النبي لرؤيتهم وجعلهم إخوانه. والحديث الصحيحين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بقيع الغرقد، إلى البقيع في المدينة النبوية، ثم قال بين أصحابه: وددت أن رأينا إخواننا، وددت أن رأينا إخواننا. فقال له أصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، أما إخواننا قوم لم يأتوا بعد، قوم لم يأتوا بعد. فقالوا: يا رسول الله، فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يوم القيامة؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين خيل بهم بهم، أي سود، أكان يعرف خيله؟ قالوا: نعم يا رسول الله، يعرف خيله. قال: وكذلك أعرفهم يوم القيامة يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء. بل وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من أشد أمتي حبا لي، الله أكبر، في هذه الأمة وفي المتأخرين، من أشد أمتي حبا لي قوم يأتون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اللهم إنا نشهدك أننا نود ورب الكعبة أن نرى رسول الله، ولو قدمنا أرواحنا وأموالنا وأولادنا. ورب الكعبة نشهدك يا رب على ذلك، ويشهدك على ذلك الآن ملايين في هذه الأمة ممن يتابعونني ويستمعون إلى كلماتي في هذه اللحظات الآن. أشهدك يا رب أن في الأمة الآن من يود أن لو رأى حبيب قلبه صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، بل وبروحه، بل وبنفسه. اللهم اجعلنا من الصادقين. فالأمة لا ينقطع فيها الخير أبدا، خير في أولها وخير في آخرها، وخير لا ينقطع فيها العلماء، فيها الأولياء، فيها الأتقياء، فيها الصالحون، فيها الصائمون، فيها القائمون، فيها الذاكرون والذاكرات والصائمات والقائمات إلى غير ذلك. هؤلاء هم نبع الخير، هم نبع البركة، هؤلاء هم نبع الرحمات، هم الذين يستمطرون رحمات الله بعبادتهم وعملهم، هم الذين يستمطرون بركات الله بعبادتهم وعلمهم وعملهم. هؤلاء سبب من أسباب الفضل على هذه الأمة، وسبب من أسباب الرحمة لهذه الأمة. أسأل الله أن يكثر من أمثالهم، وأن يبارك فيهم، وأن يزيدهم بركة في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله لحبيبه: ومع هؤلاء 70,000. أقول في رواية في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000، اسمع اسمع اسمع، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعل إخواني وأخواتي منهم يا أرحم الراحمين. يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. خلي بال حضرتك، ده فيه نور حقيقي. لا تستخدم أبدا المجاز، ينير هؤلاء فعلا، ينبثق ويشع النور من وجوههم وعن أيمانهم وبين أيديهم، بل منهم من يكون نوره بارتفاع جبل من الجبال على ظهر الأرض، ومنهم من يكون نوره بارتفاع نخلة للتمر، ومنهم من يكون نوره بقدر ارتفاع رجل، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، يعني على أصبع قدمه الكبير، ومنهم من يضيء له النور مرة وينطفئ نوره مرة أخرى. قال عبد الله بن مسعود، والأثر رواه أحمد وابن أبي حاتم وابن مردوي وغيرهم بسند صحيح، قال عبد الله رضي الله عنه: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. قال الله جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في شأن أهل الظلمات أهل النفاق من المنافقين والمنافقات، قال جل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا شوية، اصبروا علينا شوية، ما تسيبوناش في الظلام الحالك ده. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل التوحيد والإيمان ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بالتوحيد وأهله، أي بالإيمان وأهله، أي بالإسلام وأهله، تربصتم بالعلماء وتربصتم بالأولياء وتربصتم بالدعاة إلى الله وتربصتم بالأخيار الأطهار وبالطاهرات العفيفات وتربصتم وارتبتم، أي تشككتم فيما جاء به النبي من عند ربه، وتشككتم وشككتم فيما ذكر به العلماء الأمة، وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار. يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. طيب يا عم الشيخ محمد، ما انت شايف ان 70,000 في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا عددها الآن وصل 1.3 مليار تقريبا، ما انت شايف يا مولانا بأن 70,000 في الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ألا ترى أن هذا العدد قليل؟ والجواب نعم، أراه عددا قليلا. إيه 70,000 في الأمة؟ في 1.3 مليار، والله أعلم كم سيكون عدد الأمة يوم تقوم الساعة، الله أعلم. هذه الأعداد حين يدخل الأمة يدخل الجنة منها 70,000 فقط بغير حساب وبغير عذاب، عدد قليل ورب الكعبة. لكن هل تتوهم أني الذي لا أساوي حبة رمل وطئتها نعل رسول الله أرى هذا العدد قليلا في أمة الحبيب، ولا يراه الحبيب نفسه قليلا ويطلب من ربه الكريم المزيد؟ لا لا لا، كان بتقول ايه؟ بقول لك اراه انا قليلا وانا لا اساوي مسمارا في نعل المصطفى، والله لا اساوي حبة رمل وطئتها نعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارى العدد قليلا، وارى ان هذه الامة الميمونة تستحق اكثر من ذلك. انا ارى ذلك، والرحمة المهداة والنعمة المسداة لا يرى ذلك، ويمر هذا العدد القليل عليه دون ان يسأل ربه الكريم الزيادة، فهو سبحانه وتعالى الودود المنان الكريم المعطي، يد الله ملأة لا تغيضها النفقة، سحاء الليل والنهار، انظروا ماذا انفق منذ خلق السماوات والارض، لو قام اهل الارض انسهم وجنهم وسألوا ربنا جل وعلا لا اعطاهم ولا اعطى كل انسان وكل واحد مسألته دون ان ينقص من ملكه، الا كما انقص المخيط اذا ادخل البحر، كما فصلنا ذلك بفضل الله جل وعلا. والله ما مر هذا العدد على الرحمة المهداة إلا وسأل ربه المزيد. تدبروا معي، روى الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي وقال الحافظ ابن حجر إسناده جيد، بل وصحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث في السلسلة الصحيحة بشواهده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربي عز وجل. ده كان في سؤال من الله، من رسول الله لمولاه، كان في سؤال من رسول الله لمولاه، سألت ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر. خلي بالك بقى من الفضل اللي جاي، سألت ربي عز وجل فوعدني، وعد الله لا يخلف ولا يتأخر، سألت ربي عز وجل فوعدني جل جلاله أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. الله الله الله الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على من قال له ربه يا محمد أرضيت. خلي بالك والله ما لنا كرامة دون النبي، خلاصة الموضوع والله لا كرامة لنا بدون رسول الله. هو انت كنت تعرف التوحيد بدون رسول الله؟ هل كنت توحد ربك بدون رسول الله؟ هل كنت تعرف الله اصلا الا برسوله صلى الله عليه وسلم؟ كل الطرق الى الله جل وعلا مسدودة الا من طريق رسول الله، الا من طريق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاه عنا خير ما جزى نبيا ورسولا واماما عن نبوته ورسالته ودعوته، بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي. والله ما لنا كرامة بدون رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أسأل الله أن يرفع ذكره وأن يعلي قدره وأن يصلي عليه وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى وأن يرزقنا صحبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي طلبت زيادة، قلت 70 دول في الأمة عدد قليل، 70,000 عدد قليل، فاستزدت ربي أي طلبت منه الزيادة، فوعدني فزادني مع كل 1,000 يعني في 70,000 الأول، فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 1,000 70,000. اضربها انت بقى حضرتك، طلع الآلة الحاسبة واحسب كده 70,000، والألف كمان فيه 70,000 على كل 1,000 70,000، وشوف الرقم هيطلع كام. انا ببشرك وبطمنك من قبل ما تقرأ الرقم، حتى ولو وجدت الرقم كبيرا ولو وجدت الرقم طويلا، اقول لك ايضا بملء فمي وبكل ثقة، حتى العدد المضروب عدد قليل في امة الحبيب المحبوب. يا شيخ اتق الله، والله انت طمع يا شيخ. اللهم اجعلنا كذلك في الخير، اطمع في الخير، اطمع في الحلال ولا تطمع في الحرام، دع الحرص على الدنيا وفي العيش فلا تطمع، ولا تجمع من المال فما تدري لمن تجمع، فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع، فقير كل من يطمع غني كل من يقنع. لكن من طمع في رحمة الله وأحسن الظن بالله سعد في دنياه وأخراه. والله عدد قليل في الأمة، اضرب العددين وشوف هيبقى كم عدد قليل في الأمة. أنا ما ضربتوش لأنه قليل في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عاوز تقول لنا بأن فيه كمان زيادة؟ فيه كمان زيادة، والزيادة ايه؟ لا يعلم مقدارها إلا الملك. خلي بالك منها لأن مش عارف أوضحها لك ولن أستطيع أن أفسرها لك، خلي بالك. طب نذكر الحديث كده من الأول. سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 1,000 70,000. خلي بالك من التالتة دي، قال جل صلى الله عليه وسلم ثم يحفي ربي بكفه 3 حفيات. فكبر عمر، الله أكبر الله أكبر، استوعب عمر المراد وفهم عمر مراد رسول الله. ثم يحفي ربي جل جلال ربي بكفه، لا تعطل ولا تشبه ولا تمثل، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يحفي ربي بكفه جل جلاله 3 حفيات. طب يا مولانا مش ممكن بس توضح لنا المعنى ده؟ يعني 3 حفيات دي؟ وعليه يحفي؟ طب اوضح لك المعنى بحديث اخر في صحيح مسلم من حديث ابي سعيد من الخدري رضي الله عنه، وفيه ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط، عن الصراط الذي يضرب على متن جهنم، على ظهر جهنم، فقال عليه الصلاة والسلام الصراط دحض مزلة او دحض مزلة، كلاهما صحيح، يعني موطن تزل عليه الاقدام ولا تثبت الا لمن ثبت الله اقدامه. اللهم ثبت اقدامنا على الصراط يا ارحم الراحمين. قال دحض مزلة او دحض مزلة، فيمر عليه المؤمنون كالطرف. الله الله الله، يا رب يا رب اجعلنا من هذا الفوج الكريم المبارك. فيمر عليه المؤمنون كالطرف، خلاص تغمض وتفتح، يبقى هذا الفوج الاول مر على الصراط الى جنة الله جل وعلا كالطرف، لان لابد لازم الجميع يمر، حتى من يدخلون الجنة بغير حساب لابد من مرورهم على الصراط، حتى لا تصور احد ان تناقضا ما وقع بين الاحاديث، لا، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وهؤلاء السبعون من سادات المتقين، بل هم سادات المتقين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. خلي بالك، فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش، النار تطوله تصل إليه، لكن الله ينجيه، يرسله ربه سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. قال فيشفع المؤمنون. خلي بالك، المؤمنون لهم شفاعة، أهل الإيمان لهم شفاعة. يا من تحقرون أهل الإيمان، يا من تهزؤون بأهل الإيمان، والله قد تحتاجون إلى أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة، والله في الدنيا وفي الآخرة، والله أنتم تحتاجون بعد الله جل وعلا إلى أهل الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. أهل الإيمان لهم شفاعة. لا تحقر مؤمنا ولا تسفه مؤمنا ولا تسخر بمؤمن، فقد تحتاجه، قد تحتاج إليه. يا أحبابي، يا أهل الإيمان، أسألكم بالله، إن تعثرت قدمي يوم القيامة وتذكرتم أنكم سمعتم مني في الدنيا كلمة ذكرتكم بالله أو برسول الله، فلا تتركوني وخذوا بيدي معكم. فأشفع المؤمنون، أيوة المؤمنون لهم شفاعة، فأشفع المؤمنون. فيقولون ربنا إن إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا، يعني فشفعنا فيهم. فيقول لهم الرحمن جل جلاله ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم. قال الحبيب المحبوب فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. اللهم لا تحرمنا من السجود بين يديك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. فيعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فارجعون إلى الله جل وعلا مرة ثانية ويقولون ربنا لم نذر فيها، أي لم نترك في النار أحدا ممن أمرتنا به، أي ممن أمرتنا بإخراجه. فيقول جل جلاله ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير، وفي لفظ البخاري مثقال دينار من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا. من الذي يخرج؟ المؤمنون، المؤمنون. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل جلاله ارجعوا المرة الثالثة فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا جل وعلا في الرابعة ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير أو مثقال ذرة من إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويرجعون ويقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول الملك جل جلال الملك، فيقول الملك جل جلال الملك، يقول سبحانه شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. اسمع الشاهد اللي أنا عاوز من الحديث. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار قد انتحشوا، أي تحولوا إلى فحم من النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد انتحشوا، ويصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت أجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ. الله، كاللؤلؤ. الشاهد من الحديث فيقبض الله عز وجل قبضة، هي معنى في الحديث ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حفيات. هل استوعبت المعنى؟ هل فهمت المرادة؟ ليس من عندي أنا، إنما فسرت لك كلام رسول الله بكلام رسول الله، فالحق كله يخرج من مشكات واحدة. نعم، ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حفيات. فكبر عمر، قال عمر بن الخطاب الله أكبر. ليه؟ لأن عمر رضي الله عنه فهم وعلم أنه لا يعلم مقدار حفيات الملك إلا الملك، فهم عمر أنه لا يعلم مقدار حفيات الملك إلا الملك جل جلال الملك. فكبر عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا هذا المزيد من الفضل والرحمة والعطاء والكرم يا محمد، أرضيت؟ خذوا هذا المزيد في صور الرضا وإرضاء الله لحبيبه الذي وعده بالرضا، وقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. والله أعطى الله حبيبنا حتى أرضاه، والله لا أعلم عدا حقق لله مقام العبودية فأعطاه الله جل وعلا أعلى مقامات الرضا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا أعلم عبدا لله حقق العبودية كاملة لمولاه فأعطاه ربه جل وعلا أعلى مقامات الرضا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. يا محمد أرضيت؟ قال عليه الصلاة والسلام ثم يحفي ربي بكفه ثلاث حفيات. فكبر عمر، فقال عليه الصلاة والسلام وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحفوات الأواخر. إيه الفضل ده؟ إيه الفضل ده؟ أبشروا أيها الموحدون، أبشروا أيها الصائمون، أبشروا أيها القائمون، أبشروا أيها المؤمنون المتبعون المحبون لإمام النبيين وسيد المرسلين. الله، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. هذه بركة التوحيد، وهذا فضل التوحيد. والعاقل هو الذي لا يتواكل على فضل ربه، هو الذي لا يتواكل على سعة رحمة ربه. العاقل هو الذي يأخذ بالأسباب. ولذلك فهؤلاء 70، خلي بالك، لأن الناس فهمة هذه الزيادة أو البقية في الحديث فهما خاطئة إلا من رحم الله. 70,000 هؤلاء قال فيهم رسول الله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ايه الكلام ده؟ الناس يقول لك خلاص دولت ما بياخذوش بالاسباب. لا اطلاقا، انت فهمت خطأ، وقعت في خطأ فاحش وكبير. هم الذين لا يسترقون في الفرق بين الراقي والمسترقي. لو طلبت منك الان الرقية لي فانت راقي وانا مسترقي، انا طالب منك العطاء وانت متفضل علي بالعطاء، ففرق بين الراقي والمسترقي. 70,000 تجاوزوا قنطرة السؤال لاحد من الخلق، فهم لا يسألون ابدا الا الخالق، ولن تتعلق قلوبهم قط إلا بالخالق، فهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية ولا الكية كنوع من أنواع الدواء في المرحلة الماضية، لا يطلبون الرقية ولا الكية من أحد. لكن هل معنى ذلك أنهم لا يرقون أنفسهم؟ لا. هل معنى ذلك أنهم إن احتاجوا إلى الكي لا يفعلون ذلك؟ لا. أقصد بالمعنى المعاصر الآن، لو احتاجوا إلى دواء لا يأخذون الدواء بحجة أنهم من 70,000 أو يريدون أن يكونوا منهم؟ لا، وإنما هم يأخذون بالأسباب، يأخذون الدواء إن مرضوا ويرقون أنفسهم إن مرضوا. لكن الفارق بينهم وبين غيرهم أنهم لا يطلبون العطاء من غيرهم، لا يطلبون الرقية من غيرهم، تجاوزوا قنطرة السؤال لغير الكبير المتعال. وإلا أتتوهم أن أولئك كغيرهم من أفراد الأمة؟ لا ورب الكعبة، فهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب وبغير عذاب. أتتصور أنهم كغيرهم ممن يسألون غيرهم ويطلبون من غيرهم ويستعينون بغير الله ويتوكلون على غير الله ويلجؤون إلى غير الله ويفوضون الأمر إلى غير الله؟ كلا. لكن لا يفهم أبدا لا من الحديث ولا من غيره أنهم لا يأخذون بالأسباب، بل لقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الدخول في الأسباب أمر واجب شرعا، إن الدخول في الأسباب أمر واجب شرعا. وقال إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى: من لا يأخذ بالأسباب يقدح في التوكل، يقدح في التوكل. ليه؟ ما هو التوكل؟ هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. فهؤلاء لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، يعني لا يأخذون الطير بأيديهم كما كان يفعل أهل الجاهلية. فإذا أراد أحدهم السفر خرج فطير الطير في الهواء، فإذا اتجه الطير ناحية اليمين تفاءل بسفره ومضى إلى حيث يريد، فإذا توجه الطير ناحية الشمال تشاءم بسفره. فجاء الإسلام وحرم التطير وقال: لا عدوى ولا طيرة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود من حديث ابن عباس: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، يعني إلا وقد يجد شيئا من هذا في قلبه. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكن الله يذهمه بالتوكل، أو ولكن الله يذهمه بالتوكل، يعني يذهب هذه الخاطرة بصدق التوكل عليه، أي بالأخذ بالأسباب وتعلق القلب بالملك الوهاب. فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب جل جلاله. ولذا فهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. ليه؟ لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو. هذا الغدو أخذ بالأسباب، سعي على الرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا. فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. نعم، قال سهل بن عبد الله التستري: من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان على حال النبي فلا يتركن سنة النبي. يعني من أراد أن يحقق التوكل كما حققه رسول الله فلا ينبغي أن يضيع سنة رسول الله في الأخذ بالأسباب. ماذا فعله يوم الهجرة؟ استأجر مشركا ليدله على الطريق، استأجر عبد الله بن أريقط، وكان عامر بن فهيرة يأتي بالأغنام لتزيل أقدامها آثار الأقدام، إلى غير ذلك من الأسباب المعروفة. بل وفي يوم أحد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه درعه، وهو سيد المتوكلين على الله، لكنه يأخذ بالأسباب. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخرج أبدا في سفر إلا إذا حمل معه الزاد، بل وادخر لأهله القوت عاما. بل وادخر لأهله القوت عاما وهو سيء المتوكلين على الله جل وعلا. فلا ينبغي أن نفهم التوكل فهما قاصرا. فهؤلاء السعداء حققوا التوكل على الله جل وعلا، تعلقت قلوبهم بالله وأخذوا بالأسباب لأن الله تعبدهم بالأخذ بها. فالدخول في الأسباب أمر واجب شرعا، وهذه هي حقيقة التوكل على الله عز وجل. أيها الأفاضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت الأمم بالموسم فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم، فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم، وقد ملأوا السهل والجبل وقد ملأوا السهل والجبل. فقال الله عز وجل: يا محمد أرضيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم أي ربي. فقال جل وعلا: ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم صدق التوكل عليه ولذة الأنس به وحلاوة القرب منه، وأسأل الله أن يذيقنا الليلة برد عفوه وحلاوة مغفرته ولذة قبوله لنا فيما مضى من أيام وليال كريمة مباركة. وأسأل الله جل وعلا ألا يجعلني وإياكم ممن صام وقام ولم يرده، وأن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.